قال لعني قل له لا تهيئ كما قلنا لا تستعجل بعد ما نجيب لك الدليل من الأحاديث وإذا بك تستريح يا إنسان. فالتعجل إنما هو اندفاع شيطاني. لا كن ملك، كن أنت يا إنسان يعني دوافعك ملكية بكون شيطانية. وعلى هذا فهذا ماء الحياة، هذا هو الذي ينزله الله تعالى على الرفاة والتراب يوم يريد حشر الخلائق، لما يريد حشر الخلائق وإحيائها وإعادتها ينزل ماء على تراب أو الأجزاء اللي هي ما بليت، لأنه بعض الشام ما تبلى بإذن الله. قال يعني شلون؟ قل له معلوم الأنبياء يعني أجساد باقي، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. قال هذا الحديث، قل له حديث صحيح رواه أهل السنن ورواه الإمام أحمد ورواه محدثون كبار من عن عدة من الصحابة، وهو يقول صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فيه. صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكر وغفل عن ذكره الغافلون حتى يرضى الله ويرضى رسول الله. فأكثروا من الصلاة علي فيه فإن صلاتكم تعرض علي، أي تعرض يوم الجمعة عرضا خاصا على سيدنا رسول الله صلى الله عليك يا سيدنا يا رسول الله. قالوا أي الصحابة أرادوا أن يفهموا هذا العرض ما دام حيا بينهم، النقاط تعرض علي أي ما دمت حيا في الدنيا يعني ولا مستمر. سألوا ولنعم ما سألوا ونعم ما أجيب حتى ما يبقى عندك شك. قالوا كيف تعرض صلاتنا عليك يا رسول الله بعد الموت وقد أرمت أي بليت، أي بعد الموت أيضا في عرض، وكيف تعرض وفي الحال بعد الموت يعني هكذا بليت أي من حيث الجسم الشريف صلى الله عليه وسلم. قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، يعني لا يزال العرض مستمرا حتى بعد وفاته لأن جسمه الشريف محفوظ عن البلد. وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد، حرم حرام ما بصح ما ممكن أن تأكل أجساد الأنبياء، فهو كما هو عليه الصلاة والسلام ولا زال العرض عليه كما كان في حياته الدنيا عليه الصلاة والسلام. فبين ذلك كله، ولذلك قلنا نعم ما سأل الصحابة حتى ما يبقى عندك شك واضطراب. والله ما دام حي في الدنيا يعني قل له لك مش معنى الحديث لك. ولذلك قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، يعني أن عرض صلواتكم علي مستمر في حياة الدنيا وبعد وفاته ولا يدخل عليكم شك، فتقول إن الجسم الشريف يبلى، لا يبلى، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أما الأولياء فمنهم من يطلب من ربه بقاء جسمه فيكرمه الله بحفظ جسمه، ومنهم من لا يسأل عن جسمه ببلى جسمه، فقد يكشف عن واحد ولي معروف بالولي وإذا به تراب. من يقول عنه ولي ليش بلي جسمه؟ يقول لك يا جدبي الأرض حرام تأكل أجساد الأنبياء، لكن من حيث الأولياء ما كلهم محفظ جسمه، منهم بريد حفظ جسمه، منهم ما بسأل عنه مثل توب شي الحب الله شنو تسوي فيه، أنا بدي شيء غير هالنوع هذا مطلب غير طلب. الحاصل بقى هذه أمزجة ومطالب، كل ولي له طلب مع الله جل وعلا. أما تكشف عنه ويكون هو ولي ومشهور بولايته ويشوف جسمه مليان وتروح تنكر لا هذا ما هو ولي، لو كان ولي بالجسمه قل له لا لا، لأنه هذا ما هو واجب في حقه، هذا لمن يريد منهم يكرمه الله، ومنهم من لا يسأل عن جسمه بده غير درجات بده غير مراتب إلى آخره. الله يرضى عنهم أجمعين. قضية ما بتفهم فيها لا تتداخل فيها، يا فهم على المظبوط يا سكوت، وأما من عندك تنكر وتسوي إيش وتنتقد وتعترض، وهذا سببه الجهل نسأل الله العافية.